اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء، أحفظ 10 أجزاء، أحفظ 20 جزء، أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تطلق. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود، وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج. منفذ الفترة إبراهيم بن محمد العجلان، مذيع الفترة راشد بن سعد أبو نيان، وفي التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد السالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، ومعكم في الإعداد والتقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي اقرأوا القرآن. في هذا البرنامج الذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة المشايخ ليصححوا ويقيموا ويقوموا تلاواتكم وقراءاتكم التي تتحفون بها عبر هاتف البرنامج، وهو 011-4052-999. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. كما يسرني ويطيب لي أن أرحب في بداية هذه الحلقة بفضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، إمام مجمع الهدى الخيري ونائب رئيس أو نائب مدير مركز إجلال للدراسات والاستشارات. حياكم الله شيخ يوسف. الله يحييك ونسعد بكم جميعا. حياكم الله أنتم أيضا مستمعينا الكرام، نسعد كثيرا باتصالاتكم وتلاواتكم التي ستتحفون بها خلال هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. طبعا المقطع الذي سوف نتلوه اليوم إن شاء الله هو في سورة الملك. لم نزل مع هذه السورة العظيمة المباركة من الآية 18 حتى الآية 21. نأمل من الإخوة من أراد متابعة البرنامج وتصحيح تلاوته أن يأتي بالمصحف حتى وإن كان حافظا، من أجل أن يصحح تلاوته من خلال قراءة الشيخ التي سنستمع إليها إن شاء الله الآن، من الآية 18 إلى الآية 21. نستمع إلى تلاوة الشيخ، تفضل. في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن. حياكم الله أيها الإخوة، شكرا لكم شيخ يوسف، جزاكم الله خير على هذه التلاوة الطيبة. شيخ يوسف، هل من ملاحظات عامة قد يقع فيها بعض الإخوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في البداية يعني نهنئ الإخوة جميعا الطلاب والطالبات في حلقات تحفيظ القرآن الكريم والدور النسائية بالعودة إلى أماكنهم ورياض الجنة والنهل من هذا المعين الذي هو كتاب الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفق كل من التحق بهذه الحلقات، وأيضا أن يوفق الإخوة والأخوات وأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وأيضا الجامعيين والجامعيات في التحاقهم أو بداية هذه الدراسة لهذا العام. فنسأل الله عز وجل نجعله عاما حافلا بالعطاء والاجتهاد. إذا كان هناك من ملاحظات فهي غالبا ما تكرر يعني في هذه الصورة، يعني استمعنا إليها في بداية الصورة قبل الأسبوع الماضي، وأيضا يمكن بعض الطلاب الذين قرأوا على الشيخ صابر في الأسبوع الماضي أيضا لاحظنا الأخطاء مكررة في نهاية كل آية في حرف الراء. البعض يعني يكرر أو بالأصح يقلقل في الراء، فتجده يقول بصير أو نفور غرور، هذا خطأ. هي فيها تكرار لكن ليست قلقلة، يعني الصحيح أن يقول بصير غرور، شوف غرور، هذا يسمونه التكرار، نفور. التكرار لا بأس به، التكرار هو أصل في يعني صفة ذاتية ملازمة للحرف، لكن لا يبالغ فيه حتى لا يكرر كثيرا فيقول نفور، هذا مبالغ فيه. وأيضا لا يعني يشدد فيه حتى تذهب الصفة، لأن إذا ذهبت الصفة وهي صفة ذاتية للحرف الراء يذهب الحرف، فإذا قلت غرور لا تستطيع أن تنطق الحرف، لا بد من التكرار، لكن لا يبالغ في يعني التكرار. يعني بعض العلماء حددها يعني علم أنها صعب تحديدها التكرار، يعني لا تكون نبرة أكثر من ثنتين إلى ثلاث، يعني تقول نفور غرور نذير بصير، أهم شيء أنك يعني تحاول أن تظهر الراء مكررة دون قلقلة أو عدم إخفائه أبدا، أو بالأصح الثاني يعني العكس صحيح، أن بعض الإخوة يشدد فيها فيبالغ فيقول بصير، يعني يضغط عليها حتى لا تستطيع أن تسمع الحرف، وهذا أيضا خطأ مشابه للخطأ الآخر اللي هو المبالغة أو عدم إخراج الحرف. فالصحيح أن تكون الراء مكررة، وهذه كما ذكرنا صفة ذاتية في الحرف، يعني أصل في الحرف لا يستطيع الإنسان أن يتخلى عنها، فإذا ترك التكرار فإن الحرف سيختفي نهائيا. يعني هذه ملاحظة أتوقع التي سيقع فيها بعد. جزاكم الله خير شيخ يوسف. نأخذ أول متصل معنا في هذه الحلقة وهو الأخ فهد من جدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ يوسف؟ الشيخ يوسف الله يحييك، بارك الله فيكم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن مرة أخرى فهد أمن هذا أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم حرك الراء حرك الراء ينصركم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي هو جند أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور إن شاء الله أحسنت يا شيخ فهد بس في ملاحظة يسيرة في قوله تعالى إنه بكل عدهلي مرة أخرى إنه بكل شيء بصير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير بارك الله فيك يعني توقعت في ملاحظة يسيرة لكنها تلاشت مع التكليها لكن ما شاء الله قراءتك فهد جيدة ما شاء الله تحفظ كم من القرآن 8 جزء الحمد لله ما شاء الله تشد حيلك ما شاء الله قراءة هذه الجيدة تحتاج إلى حفظ يعني تكمل ما بدأت به بإذن الله تعالى حفظكم الله وعطيكم العافية حياك الله فهد أيضا معنا أخونا أحمد من مكة نعم تفضل يا أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور ما شاء الله قراءة جميلة يا أحمد شكل الحلقة اليوم غربية وجيدين ما شاء الله القول لا الآن ننتقل للضفة الأخرى طيب في بس ملاحظة أحمد أوكي يعني ما شاء الله قراءتك جميلة جدا الله بس لاحظ فوقهم الفاء والواو الأصل فيها كصفة هل هي حروف استفهام ولا استعلام فوق هذه الفاء والواو جلاء هي لا ان حروف الاستعلاء اللي هي معروفه نعم حروف الاستعلاء خص الضغط انقض اذا تخرج منها الفاء والواو يعني قراءتك جميله لكنك يعني لاحظت انك تاثرت بالقاف ففخمت الواو يعني تقول فو هذا خطأ. الصحيح فوق ممكن أقرأها ثاني؟ أيه. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. ما شاء الله ممتازة. يعني لاحظها لأن قد بعض الحين الواحد هو يقرأ يكون مندمج مع الآيات ومع ما خارج الحروف فيكون هناك حرف استعلاء يؤثر على الحرف الذي قبله ويكون هناك خطأ. والصحيح أن الحرف الاستعلاء يؤثر على ما بعده وليس ما قبله. جزاك الله خير. وبس الارتباك بس أول مرة ثاني مرة يدخل بالبرنامج فهذا يعني إن شاء الله الجاية تصير عبد الباسط. الله يحفظك جزاك الله خير. لكن أخوي أحمد ما شاء الله يبدو المستوى التلاوة عندك عالي لذلك كانت ملاحظة الشيخ دقيقة جدا يعني ما يلاحظ على كم تحفظ يا أحمد؟ والله يعني في الطريق الحمد لله. والله أنا الحين أحفظ بس ما عندي أجزاء معينة يعني ما مسكت طريقك في الحفظ؟ والله أنا مسكتها بس للأسف يعني زعلتني كذا. أنا توقعت أنك ما شاء الله يعني ما أوعدك أوعدك إن شاء الله يعني إن شاء الله أكون من حفظ الكتاب إن شاء الله. أنا أكون سببا أو الشيخ سبيت في في في أنك تبدأ إن شاء الله تكون بداية إن شاء الله لك بإذن الله بإذن الله بإذن الله. الله يحفظك الله يجزاك الله خير. الله يحفظك. شكرا لأحمد. نحسن لكم شيخ يوسف. الآن ننتقل من الحجاز حين ننتقل للشرقية وإلى الأحساء مع أبي فهد. أبو فهد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو أخبارك يا شيخ يوسف؟ طيب الحمد لله. أخبار الشيخ؟ أبشرك طيب الحمد لله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان عذابي فكيف كان عذابي. لا أبو فهد, أبو فهد لو شبكتها ريحت ولا أخطأت هذا الخطأ. ولقد كذب الذين ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. صلها مرة ثانية واضبطها يا أبو فهد. صلها مرة ثانية وحاول أنك لا توقف في الوقفات هذه اللي تضيف كأنك تضيف حروف بعض الأحيان. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن إن الكافرين إنهم بكل شيء إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم إن ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو وغرور ونفور. بس أبو فهد مرة ثانية أمن هذا الذي ننتبه الحرف الزاي ينبغي أن يعني تبين الضم فيه. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك. تقرب مصحف أبو فهد ولا حفظ؟ لا مصحف. ما شاء الله بارك الله فيك. شكرا حياك الله أبو فهد. شكرا لك أبو فهد. أيضا متصل أو متصلة ماريا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يلا ماريا تفضل يا ماريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن كمل الغنة في ينصركم من دون الرحمن أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم بين الإدغام الإدغام الغنة في الإدغام ينصركم من ينصركم من دون الرحمن ماريا الميم إذا أتت بعدها حرف الميم الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف الميم وش الحكم هنا وش يصير الحكم إدغام ولا إظهار ولا إخفاء ينصركم من نقول ينص أيوه إدغام طيب إدغمي بارك الله فيك ينصركم من بهذه الطريقة ينصركم من نعم ما أدغمتي ما أدغمتي ينصركم من شو ينصركم بيني هذه ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أنت تدرسين في التحفيظ؟ كيف تفوت عليك هذه؟ يعني انتبهي للدرس لأن في عندنا إدغام النون الساكنة والتنوين هذه إدغام في الميم الساكنة زين؟ اللي هي ينصركم من ها؟ لاحظي لاحظي ناظري الكلمة معي ينصركم ليس عليها حركة صح ولا لا الأولى الميم الأولى ما عليها حركة والثانية عليها حرف الشدة معناها أن حرف يصير حرف واحد مشدد ينصركم من ينصركم من بهذه الطريقة تقرأ زين يعني لو كنت لو أنت منت في التحفيظ كان بتسهر فيها ونسكت لكن اضبطيها زين يا ماريا الله. بارك الله فيك معك عبد العزيز ها وين عبد العزيز السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا عزوز أنا تدرس يا عبد العزيز ولا ها تدرس إيه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يوم الدين أصبر أصبر مالك يوم الدين مالك يوم الدين يومي يومي أيوة ماشي مالك يوم الدين مدين. إياك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين في أي صف تدرس يا عبد العزيز؟ أول صف رحت اليوم؟ رحت المدرسة الصباح؟ إيه؟ طيب أشوف ما مدك تجاوب شكلك ما رحت الله يوفقك عبد العزيز أنت والأسرة جميعا شكرا لك عبد العزيز الله يطيب الله يستر عليك وكل شيء طيح وجهه الله يعطيه العافية عزوز طيب ننتقل إلى الحوطة حيث الأخ فهد فهد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير سنور عافية حياك الله فهد حياك الله أبو إبراهيم الله يجزيك خير ونعم الله يجزاك الله خير شكرا شيخ الله يبارك فيك بخير الحمد لله حياك الله عساك طيب عساك بخير الله يحفظك أنت الإمام اللي ماسك مسجد صغير ولا كذا أنا اللي صحيح صحيح أنك ماسك إمام محطة بعض الأحيان بعض الأحيان الله يوفقك جيد جيد واحد ترى واحد لما يشارك في المساجد هذه اللي ما يكون رسمية جيد أنه يدرب نفسه يعني على الإمامة ان شاء الله ان شاء الله تفضل انا اسمعك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا بدون بدون بدون ما تشد هذه لا تقول رجيم هذه من معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. طيب شيخ فهد خلنا نسمعك حبة حبة مثلا قراءتك وصوتك وترتيلك جيد. الميم في قبلهم ف قبلهم ف هنا إذا جاءت مثل الحكم هذا اللي هو الميم وأتى بعدها حرف الفاء هذه ما يكون فيها إدغام. ما تقول قبل ما تقول قبل من قبلهم ف لا تقول من قبلهم فكيف إظهار كامل. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان الأكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إن الكافرون إنه إلا بكل شيء. إنه, بكل إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أحسنت شيخ فهد بارك الله فيك. الله يخليك يا شيخ فهد. سير علينا يا شيخ في الحوطة إن شاء الله. أنا ولا الشيخ سبيت أنت أبيك تجي أبيك تجي في الحلقات تبع الحلقة بإذن الله تعالى. بإذن الله. الله يربي يحييك حياك الله يحفظك يا فهد. شكرا لأخ فهد. أيضا معنا الأخت سمية. نعم تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. بيني كسرة الغنة يعني ما شاء الله مدك ممتاز والغنة ممتازة لكن بيني كسر الغنة يعني صافات. شوف صافات ما أقول صافات لا بيني كسر الغنة صافات. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. إن شاء الله جيدة يا سمية بارك الله. شكرا لك يا سمية. طيب في مجلس اتصال شيخ يوسف فهد. منو فهد؟ طيب تفضل يا فهد. ما شاء الله اليوم اسم فهد متكرر معنا. فهد كيف حالك يا شيخ؟ طيب حياك الله. تفضل يا فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ما شاء الله شيخ فهد، تحفظ القرآن يا فهد؟ إن شاء الله بإذن الله. لا تحفظه ولا لا؟ أحفظ إن شاء الله. تحفظ طيب، بس في ملاحظة يسيرة شيخ فهد في قوله تعالى ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، هنا الراء مفخمة ولا مرققة؟ مرققة. مرققة، بس أنت كأنك فخمتها مع الحماس. الله مع حماسك رفع صوتك فخمتها، لكن ما شاء الله قراءتك جميلة جدا. طبعا يعني يلاحظ على قراءتك يا شيخ فهد، هذا من باب يعني أن نأخذ ملاحظات يسمونها استدراك في الأخطاء، لكن أنا بنثني عليك في في في أدائك المتميز صراحة. يعني يعني وأنت تقرأ بينت المعنى في الآيات، لأن الآيات فيها استفهام، وهذا الاستفهام كما يقول العلماء اللي يسمونه يعني كما يقول علماء البلاغة لإضراب الانتقال من غرض إلى غرض، لأنها أمن هذا الذي أمن هذا الذي أمن هذا، فهذا انتقال. فأنت استطعت أن يعني تبين المعنى في الاستفهام، أسأل الله عز وجل يبارك فيك. وهذه صراحة التلاوة التي يعني مطلوبة، الإنسان يقرأ تكون قراءته من القلب ليس مجرد نطق اللسان. حفظك الله شيخ فهد. الله يجزاك خير. شكرا فهد. الله يسعدك. معنا أيضا الأخ ناصر. ناصر من الرياض، تفضل ناصر. مرحبا، السلام عليكم. حبتين حياك الله، عليكم ورحمة الله. كيف حال أخوي سيبيت؟ حييك وحيي الشيخ معك. الله يحييك، تفضل يا أخي ناصر. الله يعطيك العافية. أخوي سيبيت، بس أول أنا بقرأ سورة الفاتحة يا أخي، عندي أهم شيء. طيب تفضل، ما في مشكلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، بارك الله فيك يا شيخ ناصر. بس في ملاحظة يسيرة أبغاك تعيدها عشان نضبطها معك سوا، في قوله تعالى إياك نعبد، اقرأ هذه الآية فقط لحالها. إياك إياك نعبد وإياك نستعين. يعني حاول أن يعني ترتكي زيادة على الياء حتى يعني تبين الشدة فيها. إياك نعبد وإياك إياك نعبد وإياك نستعين. ما شاء الله، بارك الله فيك يا شيخ ناصر، قراءتك ممتازة. ما شاء الله، يعطيك العافية يا أخوي ناصر، بارك الله فيك. الله يعافيك. أيضا معنا الأخت المتصلة سارة مكة. سارة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في أطوع ونفور. ما شاء الله، بارك الله فيك. ممكن أرسل النواف ولك في البيت بتشارك معك. مين، ولد صغير؟ أيوة صغير، أمسي 6 سنين يدرس في تحفيظ القرآن. طيب ما في مشكلة. أيوة. يلا قول الو. الو. نعم تفضل. شو اسمك؟ عليكم السلام. عليكم السلام. شو اسمك؟ نواف. نواف تفضل يا نواف تقرا. ايوه تفضل اقرا. الحمد لله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا نواف غير المغضوب عليهم بالميم ها؟ غير المغضوب عليهم. أيوه ولا الضالين. ولا الضالين. ما شاء الله. إن شاء الله نشوفك بكرة هما من الحرام. إن شاء الله. بارك الله فيك يا نواف. شكرا للإخوة. أيضا معنا أخونا عبد الله من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا مشايخنا؟ الله يحفظك. يبارك فيك. ممكن يا شيخ أقرأ عليك الفاتحة؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله قراءتك جميلة يا عبد الله يعني ما يحتاج ما في ملاحظات يوم قلت بقرأ الفاتحة توقع عندك عندك عندك مطبات واجد بس ما شاء الله يعني بارك الله فيك حتى قراءتك ما شاء الله أحبك الله ما شاء الله مجود القراءة والأداء ما شاء الله أجمل يعني ما أعطيت صوت الفاتحة حقها في قراءتها ما شاء الله خير شيخ ما شاء الله نحبكم في الله والله شكرا لك اخي عبد الله الله يخليك اخوي السلام عليكم السلام الله ايضا ننتقل الى الجنوب حيث ابها من الاخ اسلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله يا اسلام الله يجزاك خير ريح ريح يا اسلام كانك اتيت يعني كانك تعبان شوي لا الله يكرمك سمعت تفضل تفضل راح ننتظرك اسلام تفضل اقرا اعوذ بالله من الشيطان ايوه بدايه المقطع الاصوات ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير اعوذ بالله من الشيطان ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. كم تحفظ يا أسلام؟ أحفظ الحمد لله 15 جزء. 15 جزء ما شاء الله. التوفيق إن شاء الله هي فاطمة. الله يجزاك خير. ما شاء الله صوت جميل أخي إسلام. هل تأوي مسجدا؟ الله يجزاك خير. الله يحفظك. أنا كنت بس في الجيم فخارج. فكان مش نفس بس الله يجزاك خير. كنت يعني طالع درج ولا إيش؟ نعم. الله يجزاك خير. هذا وانت ما شاء الله يعني متعب لو انك مريح كان بتقرا احسن من كذا. انا حبرته لنا تحبيرا. انا في نهايه المقطع انا ريحت الحمد لله. نتمنى مشاركتك معنا ان شاء الله في الحلقات القادمه وانت مرتاح ان شاء الله. الله يجزاك خير. سؤال بس للشيخ يوسف بعد اذنك. تفضل فضيلة الشيخ لو سمحت. بالنسبه للاجازه يعني لو حبيت انا اخذ الاجازه عندنا في سؤال بس هل الاجازه تختلف عن السند؟ هو الإجازة السند الآن. المعنى الإجازة هو السند الذي يقرأ به الشخص من رجل إلى رجل إلى رجل حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الإجازة يعني ما في شيء اسمه إجازة بدون سند. يجيك واحد يقول والله أنا عندي إجازة في قراءة سورة الفاتحة أو عندي إجازة في قراءة القرآن. إذا قلت له ورني الإجازة لقى مكتوب فيها أنك لا، لازم إجازة تكون مرتبطة من بدايتك أنت حتى يصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السند، وهذا ما هذه هذا ركن من أركان الثلاثة التي إذا قلنا أن القراءة صحيحة لا بد أن تكون موافقة للعربية، ثاني أن تكون بسند متواتر صحيح حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون موافقة الرسم العثماني. هذا ما مقصود بالسند. لينا. نعم جزاكم الله خيرا. الله يحفظك. جزاكم الله خيرا. أيضا شكرا لك أخي إسلام. معنا الأخت فاطمة من مكة. أيوة نعم. تفضل أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. أخت فاطمة الآية التي قبلها حتى يعني تأخذ نصبك كامل كما قرأ الأخوة. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. بين لضمة الراء ينصركم. ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. نفس الشيء بين الضمة يرزقكم. رزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. بارك الله فيك فاطمة. يعطيك العافية فاطمة. ناخذ ربما يكون آخر اتصال معنا في هذه الحلقة وهو الأخ عبد الصمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله عبد الصمد. من وين عبد الصمد؟ من جدة. الله يحييك عبد الصمد. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ما شاء الله بارك الله فيك يا سيد فراشان جيدة. معك عبد البر ها؟ نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عبد البر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور إن شاء الله عبد البر أنت تحفظ القرآن كامل الحمد لله كم تراجع في اليوم عشان يستفيد البقية بعض الناس يقول أنا أتوقع الحافظ القرآن ما يقرأ في اليوم جزء كامل جيد لو يعني أفتنا كم تراجع في اليوم تقريبا جزء تقرأ في اليوم جزءا كاملا عن ظهر قلب نعم ما شاء الله وأخيك أيضا معك اللي هو عبد الصمد نعم ما شاء الله موفقين إن شاء الله أنتوا في حلقة عبد البر ولا الآن حاليا أنا مدرس لكن أنا تكلمونا من الحلقة نفسها ولا من البيت لا أنا من الحلقة جالس أقرأ ما شاء الله والأجواء عندكم جميل باقي أخ فواز صح ولا اي اخ فواز فواز السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا اسمي محمد منصور سم محمد منصور انت محمد منصور ايوه طيب تفضل يا فندم انت اقرا ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا شد الميم شوي أمن هذا شد الميم عطى حقه أمن هذا أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور كم تحفظ يا محمد؟ أحفظ من يقول الحمد اللي درسك من عبد البر ولا عبد الصمد؟ لا الكذب من بني الإسلام. قل له انتبه لي في الميمات المشددة مثل أمن، حاول تكملها ها؟ إن شاء الله. طيب بارك الله فيك. شكرا يا أخ فواز يعطيك العافية. شكرا للشباب جميعا، عبد الصمد عبد البر، يعني شكرا لهم كونهم أيضا في حلقات ويعني يقضون كثيرا من أوقاتهم في تعليم الشباب، فجزاهم الله خيرا الجزاء. آخر اتصال من الأخت ليان. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ. تفضل يا إخوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ما شاء الله ما شاء الله ليان، قراءتك ما شاء الله جميلة، أتمنى أنك يعني تحاولين تشدين حيلك زيادة عشان تحفظين إن شاء الله مبكرا.